كلا إنه تذكرة وخسف القمر وجمع الشمس الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر بل الإنسان على نفسه ووجوه كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق الساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صدى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إذا أهله يتمطى. فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن طفة ألم يكن طفة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على Thank you. Oh. أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فليعبر الإنسان مما خلق خلق من إنهم يكيدون Thank you. والروح فيها بإذن صراط ولا الضال أبوك عن حب. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة الله العظيم الفاتح.